يسعد اوقاتكم مستمعينا ومستمعي اذاعه امواج وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدي اتمنى لكم يوم حلو كله خير وطاقه ايجابيه وسعاده. مشوارنا من طرطوس ابتدى ووحده هواها على المحبة بيجمعنا إذاعة أمواج اف ام. أنادي أحصلني رجوة غير يمها على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. أطيب التحيات من فريق العمل اللي مرافقني لليوم. على الهندسة الإذاعية جمانة محمد. على الصوت ميس سليمان. والرد الهاتفي نادين الشاعر. أما الإعداد والتقديم فهو إلي أنا رنا خضور. والإخراج لمخرجتنا رودينا سليمان. مثل ما تعودنا مستمعينا كل خميس عم نقدم فيتامين جديد ونصيحة جديدة إن شاء الله تحبوها وتقدم لكم الفائدة. نتناوله اليوم هو فيتامين B6، والبداية دايما مع استطلاع الناس لنسمع شو بيعرفوا عن هيدا الفيتامين ونرجع نكمل. هلأ فيتامين B6 ما كتير بسمع عنه، بسمع عن فيتامين B12 شو له علاقة بالأعصاب. B6 ما بعرف هو ممكن له علاقة بالكبد شيء. فيتامين B6 كتير مهم وخاصة عند المرأة الحامل لأنه بيدخل بتشكيل الدماغ عند الجنين. لفيتامين B6 بيفيد الجملة العصبية والمناعة وكمان بيحمي الجسم من الأمراض. فيتامين B6 هذا بعرف بنوصف لأمراض الأعصاب والجهاز العصبي. فيتامين B6 بعرف انه موجود باللحوم وبالاسماك، لحوم بشكل عام دواجن، وفي موجود كمان بالخضار بالبقوليات بعض الفواكه، ويمكن له دور بيزيد المناعة بالجسم وبيزيد معدلات الحرق على ما اظن، منيح للقلب. هلأ بعرف انه الفيتامين B6 واحد من اهم مجموعة فيتامينات بي، طبعا نقصه بيسبب كتير أذى للجسم، ومن أعراضه لنكتشف أنه عنا نقص بالفيتامين B6. اللي منعرف عن فيتامين B6 له فوائد كتيرة، منها أنه بيعزز الجهاز المناعي للجسم ويخفف من احتباس الماء في الجسم. فيتامين B6 حسب ما بتذكر انه يكون له علاقة بالجملة العصبية او بالاعصاب، يمكن يكون متمم غذائي هو للاعصاب. يخرب عقلك شو حياني مهضوم بعدك مثل الاول مهضوم روح فيتامين B6 هو واحد من فيتامينات المجموعة B الرائبة بالماء والتي لا تخزن بالجسم. يعتبر الفيتامين B6 مهم جدا لإنتاج الطاقة للجسم، وبيساعد بالعمليات الأيضية لهضم وبناء البروتينات بما يخدم العضلات. أيضا يعتبر مهم بإنتاج الجلوكوز الضروري للجسم. اللي بده يحبك يا نيالو، اللي بيقعد حدك شو عباله، اللي بيحب نيالو. في فيتامين B6 يحفظ التوازن الغذائي داخل الأنسجة ويحمينا من الأفات العصبية والعضلية وبيساعدنا على خفض خطر الإصابة بالنوبات والسكتات القلبية من خلال قيامه بحفظ نسبة الحمض الأميني في بطانة الأوعية الدموية. كمان بيلعب دور إيجابي في حالات الاكتئاب والاضطرابات الذهنية ونقص الانتباه ويعزز القدرة على التفكير. هلأ من أهم المصادر والأطعمة الغنية بفيتامين B6 هي المصادر الحيوانية: السمك، السلمون، التونة، اللحمة، الكبدة، البيض، وأيضا موجودة بالفواكه أهم الموز والجزر والأفوكادو، والمكسرات أيضا بأنواعها وكمان بالبطاطا والسبانغ والرز والبرغل. تعرف ليش بطي صوتي وبقول بحبك عالهدى؟ لأنه بخاف هيدي الكلمة يقولها وراي الصدى. تعرف ليش بطي صوتي وبقول بحبك عالهدى؟ لأنه بخاف هيدي الكلمة يقولها وراي الصدى. كرموشي انت وحاج تمام الثل مع بعض، ما بتتحمل منك ولا بتتبار. أعراض نقص هيدا الفيتامين بيسبب تعب وإرهاق، شحوب، اضطرابات جلدية، أكزيما وتشقق شفاه، أيضا بيؤدي لظهور حب شباب. فيتامين B6 كتير مهم للجسم مستمعينا، مع أنه حاجتنا إله ليست بكمية كبيرة، بتختلف حسب العمر، وأهميته بتزيد أكيد كتير عند الحوامل والمرضعات. هلأ صار وقت نسمع نصائح الدكتور عهد حمود أخصائي التغذية والأمراض الاستقلابية مستمعينا عن فيتامين B6 ومنرجع نكمل. الفيتامين B6 أو ما يسمى البيريدوكسين هو أحد الفيتامينات المنحلة بالماء، مقاوم للحرارة لكنه حساس للضوء لما بيكون على شكل محلول، لذلك محاليل هالفيتامين تعبأ بعبوات عاتمة لحمايته من الضوء. هالفيتامين بيلعب دور كعامل مساعد لمجموعة من الأنزيمات تسمى الأنزيمات المعتمدة على البيريدوكسين، مثل كأمثلة عنا فينا نذكر الديكربوكسيلاز والترانس أميناز وغيرها من الأنزيمات اللي إلى دور باستقلاب البروتينات. هالفيتامين إلو دور بصناعة بعض الحمود الأمينية غير الأساسية وبتركيب الهيستامين والأدرينالين والسيروتونين وبعض النواقل العصبية الدماغية، حتى أنه هالفيتامين بيساعد بالاصطناع الداخلي للفيتامين B3 أو ما يسمى بالنيكوتين أميد، وبيساهم كمان بتحطيم وتقويض الهوموسيستئين يلي هو أحد عوامل الخطورة القلبية الوعائية، لأنه ارتفاع الهوموسيستئين ممكن يؤدي إلى تحريض تطور التصلب العصيدي، ومن هون منفهم ليش بحالات ارتفاع الهوموسيستئين يستخدم الفيتامين B6 وبعض الفيتامينات الأخرى بعلاج هالارتفاع هذا بالهوموسيستئين. كمان عدة دراسات أشارت إلى أن هالفيتامين ممكن أنه يقلل من حدة الغثيان والإقياء اللي بتعاني منها بعض الحوامل خلال الأشهر الأولى من الحمل، ومن هون منفهم ليش أحياناً بتم مشاركة هالفيتامين مع بعض مضادات الإقياء المخصصة لعلاج الإقياءات اللي بتصيب بعض الحوامل خاصة بالأشهر الأولى من الحمل. كمان أشارت بعض الدراسات إلى أنه هالفيتامين هذا ممكن يمارس فعل مقلل لمرور الجلوكوز عبر المشيمة عند الحامل، وهالأثر هذا بيكون مفيد خاصة عند النساء الحوامل المصابات بالسكري الحملي. الحاجة اليومية لهالفيتامين تقدر بحوالي 1.5 إلى 2 ميلي جرام باليوم عند الشخص البالغ. العوز الشديد لهالفيتامين هو نادر الحدوث، ويمكن بحال حدوثه أنه يؤدي لظهور بعض الأعراض غير النوعية مثل الاختلاجات يعني التشنجات. طبعا من النادر وجود عوز عفوي تلقائي لهالفيتامين عند الإنسان. فينا نصادف هالعوز هذا عند بعض الأشخاص الكحوليين، لأنه الكحول ممكن، طبعا الكحولية المزمنة يعني تناول كميات كبيرة على المدى البعيد ممكن يقلل من امتصاص هالفيتامين ويؤهب لحدوث العوز فيه. كمان بعض الأدوية مثل الأيزونيازيد يلي هو أحد الأدوية المستخدمة بعلاج مرض السل، كمان هالدواء ممكن ينقص من امتصاص هالفيتامين ويؤدي إلى حدوث عوز فيه، حتى أنه مانعات الحمل الفموية كمان ممكن تقلل من امتصاص هالفيتامين وبتأهب لحدوث عوز فيه. بتمنى نكون عم نقدم بعض الفائدة لكم. تمنياتي لكم بالصحة والعافية. حطت ايد على قلب وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. هيدا كان فيتاميننا لليوم مستمعينا. دايما منقول الغذاء المتوازن كثير ضروري لنحصل على حاجتنا من كل الفيتامينات. انطرونا بفيتامين جديد ونصيحة جديدة. ابقوا بخير. بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكة، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. قلبي على